إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا وصلنا مع الشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى إلى قوله افتتاح، ثم أورد خطبة الحاجة قائلا: الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه، إلى آخرها. وكنا نبهنا بارك الله فيكم عند قراءة هذه الخطبة إلى أن هذه الخطبة قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره، وقال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. وقال كذلك عليه الصلاة، أو قال كذلك عبد الله بن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. فتسمى هذه الخطبة التي أوردها الشيخ خطبة الحاجة، كما تسمى التشهد في الحاجة. وهذه الخطبة سلك فيها العلماء مسلكين. ذهب عدد من أهل العلم إلى أن هذه الخطبة لا بد من التزام ألفاظها، لا بد وأن تأتي بها كما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترونهم يقولون مثلا في مثل الصيغة التي أوردها الشيخ حين يقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه، تجد هؤلاء يقولون: نتوب إليه لم تثبت في خطبة الحاجة، والأولى تركها. وإذا جاءوا إلى من يقول مثلا: ونستهديه، فيبادرونه قائلين: نستهديه لم تثبت في ألفاظ خطبة الحاجة. وهذا المسلك يظهر جليا في تصرفات الإمام الألباني رحمه الله، الذي كان بفضل الله عز وجل سببا في إحياء هذه السنة في رسالته خطبة الحاجة، خطبة الحاجة. ولكن الذي عليه تصرفات العلماء قاطبة أن خطبة الحاجة غير لازمة الألفاظ، ولذلك تراهم يتصرفون فيها تصرفا واسعا، فترى منهم من يختصرها، ومن يزيد عليها، ومن يسجعها، يأتي بسجع من عنده، يرون ذلك واسعا جدا. لكنهم في مجمل الأمر يتفقون على أن خطبة الحاجة لا بد أن تجتمع على ثلاثة أشياء، ولا بد أن تقوم على ثلاثة أشياء. إن شئت أن تسميها أركانا فلك ذلك. أول ذلك هو التشهد. أنا الآن أذكر الأولية باعتبار قوة الدلالة، لا باعتبار ترتيب الورود. وإن شئتم أن نبدأ بها على حسب إرادها بدأنا. أول ذلك من حيث القوة هو التشهد، وأوله من حيث الإيراد هو الحمد. أوله من حيث القوة هو التشهد. لماذا هو التشهد؟ وهو أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هو أقواها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. كيف نص عليه؟ حينما نراجع ما جاء في هذه الخطبة نجد أن أبا داود في سننه يروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. والحديث عند أبي داود. الآن قوله ليس فيها تشهد، إما أن يريد بالتشهد لفظة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإما أن يريد بالتشهد هو قولك إن الحمد لله نحمده إلى آخر ما جاء. فإن كان يقصد عليه الصلاة والسلام كل خطبة ليس فيها تشهد، أي ليس فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا نص صريح في تعيين التشهد. وقوله فهي كاليد الجزماء، أي اليد المقطوعة، واليد المقطوعة هي اليد التي لا تصل إلى مبتغاها. من كانت يده مقطوعة إذا أراد أن يصل إلى شيء فإن يده لا تسعفه لذلك. وإما أن يكون قصده بالتشهد عليه الصلاة والسلام هو قولك إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر ألفاظها. فإذا كان هذا هو مراده فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى خطبة الحاجة بما فيها من الحمد والثناء على الله والاستعانة به، سمى كل هذه تشهدا. والقاعدة أن تسمية الكل باسم الجزء يعتبر هذا من مسالك الركنية. إذا سمى الشارع الكل باسم الجزء فإن ذاك الجزء يعتبر ركنا في الشيء. سمى خطبة الحاجة بما فيها من حمد واستعانة واستعاذة وتشهد وذم للبدع، كل هذه العناصر التي تكون لنا خطبة الحاجة، ومع ذلك يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزء منها وهو التشهد. فتسميته لهذه الخطبة تشهدا مع أنها تحوي أكثر من التشهد دليل على أن التشهد ركن في خطبة الحاجة. ومن هنا أفتح قوسا منبها على ما تجدونه في الشروح. كثير من شراح المنظومات حين يأتون إلى قول الناظم مثلا مصليا على الرسول ولا يذكر مسلما، حين يصلي الناظم على رسول الله ولا يسلم، كثير من الشراح يبحث مسألة ترك السلام فيقول وهل يشرع ترك السلام، فيقول أحدهم يكره ويقول أحدهم لمن التزم، وهكذا يخوضون في هذه الجزئية. ولكنك لا تكاد تظفر بواحد منهم يتحدث عن مسألة التشهد، وكثر التاركون للتشهد في خطبة الحاجة، كثر التاركون لهذا التشهد. فهذا أولى بالبحث، هذا أولى بالبحث من غيره. طيب، إذن التشهد هو الركن الأساس في خطبة الحاجة، هو الركن الأولى وهو الركن المتعين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فمن أتى بهذا فقد وحد الله وأثبت له وحدانية العبادة، وهي مستلزمة أو هي متضمنة للربوبية، مستلزمة للأسماء والصفات، وأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وحق الاتباع، فيكون قد أتى بمجامع الدين. ولذلك كانت الشهادتان حقيقتين بأن تكونا أول واجب للمسلم. الركن الثاني هو حمد الله سبحانه، وهو أول ما يؤتى به، ولكنه في المرتبة الثانية بعد التشهد. لماذا اعتبرناه ركنا؟ هذا فهمناه من أمرين اثنين: أولا من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يترك الحمد في بداية خطبه. والأمر الثاني هو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حين كانوا يجملون خطبة الحاجة، يجملونها يعني يأتون بها مختصرة، فإنك تجد الواحد منهم يقول فحمد النبي، يقول مثلا قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، فيقولون فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. فإن تركيزهم على الحمد دليل فهمهم لكون الحمد ركنا من أركان خطبة الحاجة. إذن هذان ركنان، الحمد والتشهد. وأما الثالث فهو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أن تصلي عليه وأنت تتشهد. وهذه الصلاة وإن لم تثبت في لفظ خطبة الحاجة إلا أن العلماء ألحقوها لما لرسول الله عليه الصلاة والسلام من كبير الامتنان على أمته، لما له من كبير الفضل الذي أعطاه الله إياه، لما كان عليه الصلاة والسلام أو لما كان عليه الصلاة والسلام هو الهادي والمعلم لكل ما سيذكره الكاتب في شرع الله سبحانه. فذكر هذا هذه أو ذكرت هذه الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعليه ملخص ما قلناه، من أتى بخطبة الحاجة على ألفاظ رسول الله الثابتة عنه فقد أتى بأكمل شيء وجد، ومن أراد أن يغير فيها بأن يأتي مثلا ببعض الآيات وبعض السجع ويشير فيها بما يسمى ببراعة الاستهلال فذلك له، ومن أراد أن يقتصر فعليه ألا يفوته حمد تشهد وصلاة على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وخطبة الحاجة هذه بارك الله فيكم، هذه الخطبة تعتبر جامعة مانعة كريمة نافعة، فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله، فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. ولو أردنا أن نبسط القول فيها لأخذ منا مجالس ذوات العدد، فأنا أختصر القول فيها إن شاء الله اختصارا. أولا، هذه الخطبة كما وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تعتبر في فن البلاغة من براعة الاستهلال الذي هو أحد مقومات حسن الافتتاح، ليس أمرا صعبا. أرعني سمعك تفهم عني إن شاء الله، أرعني سمعك تفهم عني إن شاء الله تعالى. هذه الخطبة حينما تستفتح بها فإن الذي يسمعك سينتبه لقولك، سينتبه سيلتفت إليك، لأنها عظيمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، سيلتفت إليك. ما فيها من عبارات ستجعله يفهم بأن الذي سيلقى مبني على هذه الخطبة، فحين تقول فإن خير الكلام كلام الله، هذا يدل على أنك ستستدل بالقرآن، وأن خير الهدي هدي محمد أنت ستقول بالسنة، وشر الأمور محدثاتها سوف تجانب البدعة. وحين تقدم بحمد الله والثناء عليه والاستعانة به تشير إلى أن الأمر المراد أمر ذو بال. إذا فهمت هذا فإن هذا الذي سمعته يسمى براعة استهلال ويسمى حسن افتتاح، لأنه يجعل السامع ينتبه ويجعل السامع يستعظم ما هو مقدم عليه. والعلماء أحيانا يتركون هذا أو يزيدون على هذا أشياء وكلمات ومصطلحات تشير إلى الفن المدروس، فتجد في علم الحديث من يقول الحمد لله في القديم والحديث، الحمد لله حمدا متصلا غير منقطع، فأنت تسمع في القديم والحديث متصلا غير منقطع مرفوعا وهكذا، فتقول المرفوع والمتصل والمنقطع والحديث، هذه اصطلاحات علوم الحديث إذن المتكلم يهيئني لعلم مصطلح الحديث. ولو كنت في أصول الفقه لقلت مثلا الحمد لله الذي جعل شرعه قائما على أصول أرشد إليها الأئمة الفحول وهكذا، وردها إلى الكتاب والسنة وقواعد الأصول. فالذي يسمع ينتبه، أصول، كتاب، سنة وهكذا، فيقول هذه تدل وتشير إلى ماذا؟ تشير إلى علم أصول الفقه. إذا تبين لك هذا وقد عرفت أن خطبة الحاجة فيها براعة استهلال وفيها هذه المعاني الطيبة، فسنقف إن شاء الله عز وجل مع مفرداتها مفردة مفردة دون إطالة ودون تجاوز بحمد الله بحول الله. أولا يقول المصنف رحمه الله تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله، الحمد لله نحمده. الحمد له حقيقة في شرع الله، كلمة نقولها، لكن ما هي حقيقتها؟ ما معنى قولي الحمد؟ الحمد لله، أحمد الله، ما معنى ذلك؟ إن الذي تجتمع فيه النصوص وتحكم به مدلولات الأدلة أو مقتضيات الأدلة هو أن الحمد هو قول يشعر بالرضا عن المحمود. الحمد هو قول تقوله يشعر هذا القول بالرضا عن المحمود. فالحمد أن تظهر الرضا القلبي، الحمد هو أن ترضى بقلبك وتتلفظ ذلك بلسانك. أما كون الحمد قولا هو قول تقوله، هذا يدل عليه قول الله سبحانه وقالوا الحمد لله وقل الحمد لله. الله أمر بالقول وقل الحمد لله وقالوا الحمد لله، إذن الحمد قول. هذا القول يشعر أي أن الذي يسمعه يفهم عنه هذا، فقد يكون صريحا وقد يكون غير صريح. الحمد الصريح أن تقول أحمد الله، اللهم إني أحمدك. الحمد الصريح أن تقول اللهم إني أحمدك، الحمد لله، أحمد الله. أما غير الصريح فهو ثابت بأحد مسلكين. المسلك الأول كما ذكر ابن تيمية وتبعه على ذلك ابن القيم ومن بعده، هو أن تصف الله بصفات الكمال محبة وتعظيما. إذن انتبه، المسلك الأول أن تقول الحمد لله، الحمد لله هذا حمد. المسلك الثاني هو أن تصف الله بصفات الكمال محبة وتعظيما. فإذا قلت الله مثلا، بعض الناس يخبرك بشيء يقول هذا الوباء الذي حل بنا وطالت مدته، فأنت تقول الله كريم، الله سبحانه وتعالى مجيب، الله غفور رحيم. فأنت بذكر هذه الأسماء تعتبر حامدا لله، تعتبر حامدا لله. لماذا؟ لأنك وصفت الله بصفات الكمال وأنت تحبه وتعظمه. المسلك الثالث في الحمد هو أن ترد النعمة لله، أن تتبرأ من حولك وقوتك وترد النعمة لله سبحانه. فإذا وقعت لك نعمة وحصلت خيرا رددته إلى ربك سبحانه، كما قال ذو القرنين لما أتم بناء السد قال هذا رحمة من ربي، لم يقل هذا من جهدي، قال هذا رحمة من ربي، إذن يعتبر نوعا من الحمد. يعتبر نوعا من الحمد. ولهذا حينما يأكل الرجل سن له أن يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، ترد النعمة لله، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه، مع أنك اشتريته بمالك ولعلك اكتسبت، ومع ذلك ترد الفضل لله، الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة. من لبس جديدا يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب الذي رزقنيه، وهكذا. فإذا رددت النعمة لله كنت حامدا لله. لماذا؟ لأن هذه المسالك الثلاثة تشير إلى الرضا. الحمد هو الرضا، أن ترضى بقلبك وتصرح بذلك بلسانك. فإذا قلت الحمد لله لأني راض يا رب، إذا وصفت الله بصفات الكمال أي أني راض عنك يا رب، وإذا رددت النعمة إليه فكأنك تقول يا رب هذه النعمة منك وإني راض بها سبحانك وتعالى، سبحان الله وتعالى. من أين أتينا بهذه الرضا؟ يعني كيف عرفت وعرفت بأن الحمد هو قول يشعر بالرضا؟ هذا أيضا ليس من وحي الخيال، وإنما هو من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم بعض الأدلة الدالة عليه. أولا، عندنا قاعدة شرعية قرآنية فيها أن الله عز وجل يرضى عمن يرضى عنه. الله سبحانه يقابل رضاه برضا العبد، من رضي عن الله رضي الله عنه، كما تعرفون في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإن كان التعبير الأدق هو أن تقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذن رضا الله يسبق رضا العبد، كما قال أبو يزيد النحوي رحمه الله تعالى، الذي قال كنت أحسب أني إن رضيت عن الله رضي الله عني، حتى قرأت قوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلمت أن رضا الله عني يسبق رضاي عنه. وكنت أحسب أني إن أحببت الله أحبني الله، حتى قرأت قوله سبحانه يحبهم ويحبونه، فعرفت أن الله عز وجل إذا أحبني أحببته. وكنت أحسب أني إذا تبت إلى الله تاب علي، حتى قرأت ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، فعلمت أن توبة الله تسبق توبة العبد. والأثر ذكره القرطبي في أحكام القرآن الذي هو في التفسير. الشاهد إذن قابل الله رضاه برضا العبد، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعليه تستفيد أن الله يرضى عنك حين ترضى عنه. إذا تقررت هذه القاعدة عندك فإنك تأتي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول كما في مسلم يقول إذا أكل العبد أكلة فحمد الله عز وجل، أو قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. انتبه للحديث، إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. ماذا ترون؟ ترون أن الله يرضى عن العبد إذا حمد الله. إذا كان الله يرضى عن العبد إذا حمده، وقد علمت أن الرضا يقابل الرضا، يكون مفاد هذا أن الله يرضى عن الحمد الذي هو إشعار بالرضا. كذلك بارك الله فيك، حين ننظر في قوله عز وجل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، يوم القيامة بعد تمام القضاء بين الناس يحمد الناس ربهم الحمد لله رب العالمين، يحمد الخلق ربهم الحمد لله رب العالمين. وأنت بارك الله تعالى فيك حينما تنظر في السنة تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حين يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب. الشاهد أن القول الذي يقال بعد فصل القضاء هو الحمد لله رب العالمين، هذا في القرآن، وجاء في السنة أنهم يرضون عن الله ويرضون عن قسمة الله وعن حكم الله، فهذا يدلك على أن الرضا هو الحمد أو يظهر بالحمد. دليل آخر ونمضي إن شاء الله، وأنا أطلت نوعا ما في هذه المسألة لأجل أنها لربما على خلاف ما عهدتموه. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا يقول: إن عظم البلاء مع عظم الجزاء، وفي الحديث إن الله عز وجل، في معنى الحديث إن الله عز وجل إذا ابتلى عبده فمن رضي فله الرضا، الحديث عند الترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا، أي أن الذي يبتليه الله ثم يرضى الله عز وجل يرضى عنه. حينما ننظر في غير هذا الحديث نجد حديث أبي موسى الأشعري عند أحمد وعند الترمذي وغيرهما أن الله عز وجل يقول لملائكته إذا مات ولد العبد، يقول: هل قبضتم ولد عبد فلان؟ فيقولون: نعم. يقول: هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: كيف وجدتم عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. حمدك قابلها مع قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا. إذن الحمد جاء لإظهار الرضا بقضاء الله وقدره. فيقول الله عز وجل: أبنوا له بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد. وعليه فيكون محصل معنى الحمد أنه قول يشعر بالرضا عن المحمود. وتلحظ بارك الله فيك أن هذا الحمد حينما نتتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نجده يستعمله دائما مع لفظ الجلالة: الحمد لله. لا تجد الحمد للرحمن، لا تجد الحمد للودود الغفور الكبير المتعال، لا تجد الحمد للذي خلق وبرأ واصطفى، وإنما تجد الحمد لله. ما هي الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك بارك الله فيك أن العبد حين يرضى عن الله يرضى عن الله بجميع أسمائه وصفاته، فأنت لا ترضى عن الله من حيث الرحمة والمغفرة، ولا ترضى عنه من حيث كونه منتقما وجبارا ومتكبرا. لا يحق لك ولا يجوز لك أنت ترضى عن الله بجميع صفاته، بجميع أسمائه، بجميع أفعاله جل وعلا. فالذي يغنيك عن تعداد كل الأسماء وكل الصفات هو أن تذكر لفظ الجلالة، لأن باقي الأسماء والصفات مردها إلى هذا الاسم الأجل الأعظم الحمد لله، فيدخل فيها جميع صفات الله، جميع أسماء الله سبحانه عز وجل، كلها تدخل. بل لو أنك بارك الله فيك أردت أن تعدد الأسماء كم ستصل؟ إلى كم ستصل؟ ستصل إلى 99 اسما، وهذه هي الأسماء المتاحة. أما أسماء الله فهي أوسع من ذلك بكثير، لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. وعليه فحتى تأتي بالحمد على وجهه أضف لله جل وعلا الحمد لله. ومن هنا يمكنك أن تقول حين تقرأ نظما يبتدئه صاحبه: أحمد ربي الحمد للغفور، هنا يمكنك أن تقول كان الأولى به أن يأتي بلفظ الجلالة وإتيانه بغيره لضرورة الشعر ولملحظ أراده، وتوجهها وتناقشها ويكون مادة لك ومسألة تبحث. ثم بارك الله فيك، هذا التركيب الحمد لله، ولا تستكثر القول في الحمد، فإن السماوات قامت على الحمد، وهي كلمة لعظمتها استفتح الله بها سورا وسمى بها سورا، سورة الحمد، فعلينا أن نتفقه فيها شيئا. الحمد لله، هذا التركيب الحمد لله، الحمد فيها ألف ولام، الحمد، الألف واللام هنا تحتمل أحد معنيين، إما أن تكون الألف واللام في الحمد هي للاستغراق والعموم، الحمد فتكون الألف واللام للاستغراق والعموم، وإذا وهذا مبحث أصولي تحتاجونه في أصول الفقه، إذا كانت الألف واللام للاستغراق والعموم فيجب أن يتأقلم الحمد معها، فتكون الألف واللام للعموم، إذن كلمة حمد تكون في معنى المحامد، أي المحامد لله، وهذه مسألة سنذكرها إن شاء الله حينما نصل إلى صيغ العموم، لأن دعوى العموم في الألف واللام إذا دخلت على كلمة لابد أن تكون الكلمة قابلة للجمع، إن لم تكن قابلة للجمع فلا عموم، فتكون الحمد الألف واللام لعموم المحامد، وهذا له مستنده في شرع الله، له مستنده في شرع الله، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال وهو يحدثنا عن يوم القيامة، قال فيفتح الله علي من المحامد، المحامد ما لا أقدر عليه الآن. إذن الحمد بمعنى الذكر الحسن وإظهار الرضا بصفات وأسماء وصيغ، هذا كثير، فكل المحامد التي نعلم والتي لا نعلم نثبتها لله سبحانه. وإن كانت الألف واللام للاستغراق كذلك، ولكن الحمد لا يتعدد، فيكون لاستغراق معنى الحمد، أي الحمد الكامل الأتم، الرضا الكامل الأتم، تكون الألف واللام للاستغراق، وتكون كلمة الحمد بمعنى المصدر الذي لا يمكن جمعه، لا يصح جمعه، فيصير المعنى الحمد التام لله، الحمد البالغ، الحمد الكامل لله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت الألف واللام للعهد، أي أنك لا تريد العموم وإنما تريد شيئا في ذهنك، وهو الألف واللام العهدية الذهنية، أو ما يسمى العهدية أو تسمى العلمية، فهنا هذا يرجع على طريقة حمد الله لنفسه، كأنك تقول اللهم حمدك الذي حمدت به نفسك هو لك وحدك لا شريك لك، وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا عرفت معنى حمد وعرفت الحمد وما يراد به، وعرفت لماذا اختص لفظ الجلالة بذلك الذي هو اسم الله الله، تأتي الآن إلى اللام، الحمد لله، الحمد لله. اللام في لغة العرب هي للملك، للتملك، أقول هذا الهاتف لي، أي أنا أملكه، هذا الهاتف لزيد، أي زيد يملكه، فاللام للملك، ولكن تملك كل شيء بحسبه، تملك كل شيء يكون بحسبه، وهذه ما معنى بحسبه؟ فالأشياء المحسوسة الأعيان تملك بمعنى أنك يصح لك أن تبيعها وأن تشتريها وأن تعطيها، هذا التملك، تملك الأعيان. وهنالك تملك لا أنك تستطيع أن تبيعه أو تنقله في ملكيتك وتخرجه منها، وإنما بمعنى أن الكلمة أن الشيء يختص بك. مثلا أنا الآن عرفت لكم الحمد، فقلت الحمد قول يشعر بالرضا عن المحمود. سائل يسألني يقول من قال بهذا التعريف؟ من جمع الحمد في هذه العبارة؟ فأقول العبارة لي، أنا من عرفت الحمد بهذه الصيغة. طيب الآن حين أنسب العبارة لي أنا أملكها، هل العبارة تلمس؟ هل يمكنني أن أبيعها وأشتريها؟ إذن تملكي للعبارة للتعريف هو تملك اختصاص، هو نوع من التملك يسمى الاختصاص. وحينما يكون الشيء لم يدخل بعد، يعني لم أتملكه بعد، لم أتملكه بعد، فإن الشيء حين أملكه وهو غير ملموس ولم أتملكه هذا يدل على الاستحقاق. فمثلا تقول التكريم لي، الثناء لي، أي أني مستحق للثناء. بعض الناس مثلا يدرس عند شيخ ثم يثني على غيره ولا يثني على شيخه، فيقول الشيخ الثناء لي، أي أنا أستحقه. وهذا الذي قلته لك بهذه الصور وهذه التمثيلات العلماء فيه يعني تقرير، فيقولون هذه اللام إذا توسطت ذاتا أو توسطت ذاتين يتصور الملك والتملك، وإذا توسطت ذاتين لا يتصور يتصور التملك ولا يتصور الملك، وإذا توسطت معنى وذاتا لا أريد أن أخوض بك هذا البحر. إذن يكفي أن تعرف بأن اللام بحسبها. الآن حين آتي إلى الحمد لله فأنا يمكنني أن أقول الحمد لله، أي الحمد ملك لله. ولما كان الحمد ليس شيئا ليس عينا، فتملك الله له ليس تملك الأعيان، فننتقل في معنى التملك إلى الاختصاص، الله مختص بالحمد أو الاستحقاق، أي الله هو المستحق للحمد. إذا فهمت هذا فاعلم بارك الله فيك في آخر البحث أن كلمة الحمد لله هذا التركيب الذي هو من مبتدأ وشبه جملة تتعلق بخبر، هذا التركيب هو تركيب جملة اسمية، تركيب جملة اسمية تفيد الإقرار والإخبار كما أنها تفيد الإنشاء. فأنت حين تقول الحمد لله كأنك تقول أحمد الله، أنشئ الحمد لله. الحمد لله أي يا رب أنا أعترف لك بالحمد وها أنا أحمدك سبحانه وتعالى. نعم أطلنا في كلمة الحمد لله لكنها شديدة الصلة بالعقيدة. العقيدة بارك الله فيكم ليست هي تلك المسائل التي يعقد عليها القلب والتي نجادل عنها الطوائف فحسب، وإنما العقيدة سلوك، والعقيدة أثر، والعقيدة خير يدركك، والعقيدة صلاح قلوب واستقامة ألسنة والتزام جوارح بطاعة الله سبحانه، هذا أثر العقيدة. ففهمنا لكلمة الحمد لله لو لم يكن إلا هذا الذي استفدناه اليوم لكان غنيمة مربحة وكان خيرا عميما عظيما. لا تستقل القول في الحمد. وأنا إن شاء الله بعد أن قلت لكم ما قلت في الدرس القادم في كتاب جديد نستفتحه سأحيلكم على ما قلته اليوم، أو ربما أكرره لاختلاف الحضور ربما، فكل بحسبه. أقول بارك الله فيكم، يقول المصنف: الحمد لله نحمده. قد عرفت أن الحمد لله، الحمد لله، قد عرفت أنه عبادة جليلة، وقد عرفت أن فيه إظهار الرضا، وقد عرفت أنه يأتي للثناء على الله، وقد عرفت أنه يريد به المرء أن يتبرأ من حوله وقوته وينسب الفضل لله وحده لا شريك له. إذا تبين هذا، فالسؤال الذي يرد هنا بقوة: لماذا سن لنا أن نظهر هذه المعاني بين يدي المقصود؟ لماذا قبل أن تشرع في كتاب أو في درس أو في مجلس أو في عقد نكاح يسن لك أن تظهر الحمد مظهرا الرضا، واصفا الله بأوصاف الكمال، متبرئا من حولك وقوتك؟ لماذا هذا الذي تظهره؟ يمكنك أن تستخرج حكما عديدة، أنا أذكر لك حكمتين اثنتين. أما الأولى فإن هذا الحمد هو مظهر للافتقار. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فهذا فيه افتقار لله، ومن أظهر افتقاره إلى الله أغناه الله. تأمل الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ماذا يحتاج الفقير؟ الفقير يحتاج لغنى ربه. فحين تقول يا أيها الناس، حين يقول الله يا أيها الناس، تأمل: يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الفقير يحتاج الغني، فأنتم فقراء، الله يغنيكم. لكن الله قرن اسم الغني باسم آخر وهو الحميد، والله هو الغني الحميد، أي الغني المحمود، أي الذي يدرك المرء من غناه إذا حمده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فإن أردتم أن يغنيكم الله فاحمدوه، فمن حمد الله أغناه وسد فقره وأذهب فقره. فكان معنى إن الحمد لله أنك تقول: يا رب إنك أنت الغني وأنا الفقير، وإني أحمدك، فجد علي من غناك يا غني. هذه من حكم الشروع بالحمد. الحكمة الأخرى هي أن ذكر الحمد وما فيه من تضمن الأوصاف الكاملة لله، وأنك تعترف لله برضاك، وأنه ذو الجبروت والكامل سبحانه وتعالى في صفاته، الجليل في أسمائه، يعتبر من التوسل بالعمل الصالح. خطبة الحاجة عمل صالح بين يدي ما تريده، عمل صالح بين يدي موضوعك الذي تريده. ومما يتوسل به لقضاء الحوائج الأعمال الصالحة، فالعمل الصالح يتوسل به العبد لأجل أن يقضي مآربه. تتوسل بالعمل الصالح بعد فراغك منه، وتتوسل بالعمل الصالح أثناء فعلك له. تتوسل بالعمل الصالح وأنت تفعله، دليله قول الله سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يرفعان قواعد البيت، وهما يرفعان، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وإذ هذه لما مضى من الزمان، ومعناها واذكر إذ إبراهيم يرفع وإسماعيل يرفع ويدعوان، فيحتمل أنهما دعوا الله قبل الشروع في العمل الصالح، أو دعا ودعواه أثناء القيام بالعمل الصالح. من التوسل بالعمل الصالح أن تدعو بعده، أن تدعو بعد العمل الصالح بعد تمامه. من ذلك قول الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أين تجدون هذه الآية؟ هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أين نجدها؟ نجدها بين آيتي أحكام الصيام. الآية الأولى التي مطلعها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية التي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. حين تقرؤون الآية الأولى ماذا تجدون فيها؟ تجدون فيها فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، وفي قراءة: ولتكملوا العدة، أي بعد كمال عدة رمضان وبعد تمام صيام رمضان. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني. ولهذا من السنن أن المرأة بعد أن يختم صيام رمضان يكثر من الدعاء، وهي سنة قرآنية، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد لما تحدث عن الحيض، قال: تشهدنا الصلاة ودعوة المسلمين. فمن السنن أن تدعو بعد تمام شهر رمضان. وحين تنظر إلى الآية بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فتلك الآية تتحدث عن ختم اليوم، عن ختم اليوم بالصيام ثم حكم ليلة الصيام. فهذه الآية تشير إلى أن الدعاء ثابت كل يوم ختمت فيه الصيام. في كل يوم تصوم ثم تفطر تدعو الله. لماذا؟ لأن الله ذكر آية الدعاء قبيل أحكام الليلة، قبيل ما يسوغ لك ويجوز لك في الليل، فدل ذلك على أن الدعاء يكون كلما أفطرت من يوم رمضان. وهذا الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، فحضنا على الدعاء، وقال للصائم دعوة مستجابة عند فطره، أي عند فطره من يومه وعند فطره ليلة العيد ويوم العيد. وعليه بارك الله فيكم، فنحن الآن بحمد الله والثناء عليه والتشهد الذي في خطبة الحاجة نتوسل إلى الله حتى نأتي على ما نريده ونتم المقصود. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا من العاملين به، من المخلصين له، وأن يستخلصنا، وأن يجعلنا من المخلصين. أسأله سبحانه أن يصرف عنا السوء، أسأله سبحانه أن يرفع أقدارنا وأن يرضى عنا ويدخلنا جنته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عن الإسلام والمسلمين هذا البلاء وهذا الوباء، وأن تعافي المرضى، وأن تذهب عنا هذا الحزن، وأن تردنا إلى مساجدك وإلى حياتنا ننكأ لك عدوا أو نمشي لك إلى صلاة. أكتفي بهذا، نكمل غدا إن شاء الله تعالى خطبة الحاجة، نأتي على بقية ألفاظها وبقية مفرداتها العظيمة، ثم أما الآن فنقطع، وبعد ربع ساعة إن شاء الله نشرع في درس مبادئ الأصول. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،